واحتجت الخوارج بنصوص الظاهرة قالت على فاعل الكبيرة لا على فاعل الكبيرة كان الفاسق وكافر يعني هم شيخ اللي حصل في التاريخ الإسلامي العادي اللي حصل في التاريخ شيخ حتى بعض السادة الصوفية أيضا نحو هذا المنفع شلون خلقوا بين الاستعمال القرآني والمصطلحات العلمية خلقوا بيت بين المعاني القرآنية النازلة وبين المصطلحات مثلا كلمة الفاسق أحيانا يستعملها القرآن الكريم بمعنى الكفر وأحيانا بمعنى الظلم وأحيانا بمعنى الشرك وأحيانا يعني استعمالات أشبه ما تقول لغوية لكن الاستعمال الاصطلاحي كون الفاسق يعني هو فاعل المعصية الذي لم تدخله في الكفر ولم تخرجه من الإيمان يعني يبقى مؤمن لكن عاصي هذا الاستعمال الاصطلاحي فبدأوا الجماعة المعتزلة وبعض الصلاة الصوفية وغيرهم يمزجون بيش ما بين الاستعمال القرآني وبين الاستعمال الاصطلاحي وهذا اللي أدى إلى كثير من اللخبطة بالفكر الإسلامي يعني مثلا احد المشايخ الله يرحمه يقول كان ذلك عند الله ربك مكروه مكروه شنو مكروه فضل مكروه بالاصطلاح اهلا ايها المطلع عليكم السلام ورحمه الله وبركاته المكروه بالاصطلاح اقل من الحرام يعني هو مجرد يعني يعاتب او لا يعاتب لكن هنا كان سيره ان ربك مكروه اكثر من المحرم فحمل لفظ الكره على ايش؟ على التحريم. فهنا الامور تلخبطت اخوان. من جت اللخبطه؟ من عدم التمييز بين الاستعمال القران الكريم والسنه المباركه اللي هي مبناها على اللغه العربيه وبين اصطلاحات العلماء. معاني يعني هذه اللفظه عندنا عند العلماء اصطلاحا. هذه لما يقول واحتجت واحتجت المعتزلة تفضل واحتجت الخوارج بالنصوص الظاهرة بأن الفاسق كافر كقوله تعالى بالنصوص الظاهرة كقوله تعالى ولمن لم يحكم بما أنزل الله فهم الظالمون الظالمون وظالمون وقوله تعالى ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون إذا خلطوا بين استعمال القرآن الكريم وبين الاصطلاح اصطلاح الفاسق شنو الفاسق فعل كبيرة أو من فعل ذنبا أو من أصر على صغيرة يسموه فاسق الفسق بمعنى الخروج الفسق ففسق على أذى ربه بمعنى خرج فالخارج على المنهج الرباني بفعل المعاصي او ترك الطاعه ماذا يسمى؟ يسمى فاسقا هذا اذا كان ما دخل في الكفر ولم يخرج من الايمان. لان الخوارج استدلوا بايش؟ بظواهر الايات وطبقوها عليهم نقول لهم يا احنا ظواهر الايات الكريمه على الراس قران تربيه وسنه تربيه. لكن احنا لما نتكلم عن فعل كبير الفاسق اللي هو من فعل الكبيره يعني لم يكفر ولم يخرج من الايمان احنا نتكلم باصطلاحات العلماء لا بالظواهر القرانيه واضح واضح انت وديروا بالكم مستقبلكم فرق دائما بين الاستعمال القراني وبين اصطلاح اهل العلم حتى ما تلزموا بيناتكم يعني خربتوا بالنسبه للاصطلاحات اللي فضلت بها عند اهل العلم بشكل هي المنطق الاصل منسجمه ويا القران الكريم او السنه النبويه؟ لا مو شرط الاصطلاح واستعمال لفظ في معنى معين عند طائفه من العلماء. من هذا؟ هذا الملاحظ كما القران او اللغه او غيره. فما في اي تراب القران. مجرد المصارم يصطلحون على هذه اللفظه بهذا المعنى فقط. اكثر اقل لان اذا اقول لك نعم مخوذه او مستلم من القران الكريم او السنه المطهره هم راح ترجع لي على نفس الدائره ونفس المشكلات وراح تصير من الخوارج وبعدين تذكر الله اعلم. لا فعل المخطط احنا قاعد نقول استعمال ظواهر الايات والاحاديث الشريفه بعيده عن ايش؟ عن اصطلاحات العلماء. وكقوله عليه السلام من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر. هذا كفر. عندنا الكفر نوعين. الكفر كم نوعين؟ شنو شنو شيخ محمود؟ قولي في قولي. الكفر في مقابل الإيمان والكفر في مقابل الإسلام. يعني شلون؟ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ومن كفر من كفر اللي ما حج. فهذا الكفر هل هو مقابل إيمان يعني مخرج من الملة لو مقابل الإسلام بمعنى الاسم العظيم؟ يعني يموت مو حاج مو كافر مسلم لكن اتى باسم عظيم يعني لم ياتي بركن من اركان الاسلام. فهذا يسموه كفر مقابل ايش؟ مقابل الاسلام. تارك الصلاه كافر هذا الكفر مقابل ايش؟ الحديث الشريف فقد كفر مقابل الاسلام. يعني ما خرج عن المله. اللي ما يميز بين الكفر اللي هو مقابل ايمان اللي يكفر به صاحبه والكفر اللي هو مقابل الاسلام ايضا يدخلنا بنفس المعمعة الاوليه. ومن هنا جاء المتشددون فكفروا المسلم باي سبب يعني. مثل من حلف بغير الله فقد اشرك. القضية هل هذا الشرك هو المعنى المخرج عن الملة لو شرك دون شرك؟ شرك بالضبط. ولذلك قال الشافعي الحلف بغير الله تعالى مكروه بس مو حرام. لكن لو كان شرك مخرج عن الملة ماذا قالوا؟ كان قالوا بانه مخرج عن الملة. قال الشيخ السلام عندك عدة أماكن ذاك مكان وهذا مكان وذاك مكان وين يعجب السنة خلص خش خش خش تحت. حياك نور يو واضح لأحدكم يعني. فهذه المصطلحات دائما نخليها وين بأذهاننا لما نتكلم. بدل النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء قال انا لا ازيد ولا انقص وكذا مع الفراغ والعبادات. فايش قال النبي عليه الصلاه والسلام؟ قال افلح وابيه ان صدق. ليش حلف النبي؟ بابوه وابوه ومرضنا ابوه دايح مشرك ولا مشرك. لكنه يدل على ايش؟ على ان الحدث بغير الله تعالى غير مخرج عن المله ولا يلحق الانسان بالكفار باي شكل. واضح باختلاف العلماء في ذلك رضي الله تعالى. فانتم اذا تدرسون علماء يعني لا سمح الله يوم من الايام واحد يشبع المساعد الجد ولا يصير عالم. اهم شيء عندكم نقطتين مراعاه المصطلحات هذه وحده. والشيء الثاني مراعاة اللازم والملزوم. إذا فهمت الفرق بين اللازم والملزوم ومدى ارتباط بين العلة والمعلول صرت عالم في علماء في هذا الباب. والباب الثاني اللي هو شنو؟ مراعاة المصطلحات، كل في بابه وفي علمه. تصبحون إن شاء الله من العلماء بإذن الله. إحنا بودنا يعني يرجع بعضكم إلى أهله وهو عالم، بيود هذا نفخر بكم يعني إن شاء الله. ولا تستبعد الطريق، طريق سهل إن شاء الله. اللهم لا سهلا إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إلى شئت. فلا تستبعدوا على قدرة رب الشيء، الله قاعد جل جلاله. هل كنا مثلكم يعني الطلاب ونسهر الليالي وذكرى رمضان وبعدين قالوا شو افتح لي بصير يعني وانا العلم والحمد لله رب العالمين يعني على ما اعطى. كما قال الصالحون نعوذ بك اللهم من السلب بعد العطاء، نعوذ من ايش؟ من السلب بعد ايش؟ بعد العطاء. هذا خوف السلب بعد العطاء خوف. وهذا لا يجي السبب على العطاء، يجي المعاصي الكثيرة. الله سبحانه وتعالى يسكت نور يعني العلم كله، العلم نور فيسكت الجنة. ولذلك الإمام مالك الله يرضى عنه والإمام سفيان الثوري جماعة الله استعكاد الله تعالى عنه يقولون بأن ليس العلم بكثرة الرواية، بل العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء من عباده. فيا أولادي أرجوكم رجاء التقوى التقوى، ذكر الله نحن حميد الله. التقوى التقوى تفتح للإنسان علوم لا حصر لها. اتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء. فإذا أردنا العلم قالوا إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردت الدنيا والآخرة فعليك بالعلم. أهل العلم يعني أعزهم الله في المجالس في الطرقات في القعدات في الكذا، يعني عزهم الله عز كبير جدا. وهذا العز يكفيهم لتمشية الحياة الدنيا والنظر إلى ما أعطاهم الله يوم القيامة. فبس هي مراحل ترى مو أكثر، يعني مراحل يتخيل أن الصالحين مو يقولوا لنفسهم يعني أن الصالحين يقولون اللي ما يكمل سلوكه في الدنيا ذلك ما كمل السلوك، يعني ما كمل المراحل. وين كمل سلوكه؟ في البلد، يعني حلم ودروس وقعدات وذكر وصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. بس صلاة وصيام ما موجودين هم إلا إذا أراد الله. ما رسول قال يا أخي موسى إذا أخاف يصلي في قلبه ما مشكلة. وبعدين ما عندهم شيء يقبلوا الله، ما كان يقبلوا الله مرة واحدة في المطاعم إلى يوم القيامة. يعني دروس العلم موجودة. وبعدين الله يجمعنا بالصالحين إن شاء الله. القرآن شيء يقول فأولئك مع من؟ مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. طيب إذا واحد بالقبر ومع ذولا هذا قبر له جنة في جنة يعيش مع الأنبياء والصديقين عشر إيش محترم. فبدنا ما قال الجواب واحدنا من هنا يعني قلت يلا يلا يصبح عليهم. لكن إذا صار لقاء حقيقي يعني بالقبر مع النبيين عليهم الصلاة والسلام والصديقين والشهداء والصالحين تجد الحياة لذة. كثير منهم يعني خايفين من القبر، والقبر ما يخوف. خوف من؟ خوف العصاة. خوف من؟ خوف العصاة. أنا سمعت واحد يعني الله يرحمه كان أحد الصالحين بالنسبة يقول أحب غائب إلي الموت. احب غائب من الله يشبه ليه؟ لانه ينقذني الى حبيبي. من هو حبيبه؟ الله. القضايا سهلات يعني، خاصة سلوك السالكين يعني اللي ماخذ طريقة شاذلية ولا قادرية ولا رفاعية، المفروض الموت يصير سهل. لكن الخوف من ايش؟ الخوف من المرارة اللي بقى احنا حصها ومثل لا على الموت يخوف، مو هو يخوف ما بعد. لكن إذا الله سبحانه وتعالى علقه مع النبيين والصديق بالمعية هذه الموت سعادة الحالة راح تخيل قبل مع سيدنا نوح 1000 سنة، مع سيدنا ابراهيم 5000 سنة، ومع سيدنا محمد 100000 سنة، كانوا الحياة بدأت طويلة. تأخذ ما الله يبدل السماوات والأرض ويفرض الجنة والنار يعني مليارات السنة والله أعلم. فهذه الجنة لازم تملأ، مو شيء تملأ مع من؟ لازم مع صالح. ليش يقول لكم كفى الله؟ ترى المعصية هي حلوة المعصية تمام، لكن ايش قد تطول لذتها؟ ثواني، ثم ايش يحفظها؟ ألم وندم ومرار وكآبة وقلة نوم سحر يعني وبكاء وأنين وشعور بالبعد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأنا بالجامعة مع المعاصي ما في أمان الله بعيدين عنها ومرتاحين. ولا الإنسان يلوم نفسه، لا يلوم نفسه بالتقدير بالعبادة ممكن، لكن أن يجعل شبح المعصية بين عينيه مصيبة. وظنكم كبير إن شاء الله تعالى، ما أتكلم معكم على المعاصي، أتكلم معكم على أكبر من ذلك، هي التفاؤل في الطاعات. وفي مثل ذلك فليتنافس المتنافسون. فلا هي مو يعني مسألة أن متعدي وخطأ، ما في شيء عندي شيء، ونحاذر. ولذلك يقول الإمام الشافعي: مما استفدته من الصوفية، الأمور اللي استفدتها من الصوفية، الوقت كالسيف إن لم تقطعه انقطع. يعني نغتنم فرص الوقت، شوية بالصلاة على النبي، شوية بالنشر، شوية مدارسة العلم، شوية بتعليم الأهل، شوية بالرحمة بالناس. شوية. يعني مثلا واحد وحدة واحد نفس الشيء قام يغسل في سبيل يعني نظر طيش وكذا يبعد بين الناس نظيف عبادة لو معطينا عباد، مشى شوية من شان يصلي عباد، مشى شوية من شان يزور جاره لوجه الله تعالى عباد، مشى شوية من شان يداري أمه وأبوه أو مريض من المرضى عباد. فتشوفون حياتنا كلها إذا أريد يعني تفكر جيدا كلها عباد، ما بيها لحظة خارجة عن عباد. حتى قالوا العادات تصبح عبادات. ليش؟ النية. الحديث يقول العهد الذي بيننا وبينهم بالمنافقين ومع الكتاب بيناتهم يعني معاهدات. فالعهد اللي كان بين المؤمنين وبين المنافقين شنو اصلا؟ من جمله العهود يعني. القضيه يعني الكفر ما منه ما قابل الايمان ومنه مقابل الاسلام. شفنا شفنا جعل الكتاب. نقدر نشوف نقدر جعل في كتاب شيء يتكلم في هذا الباب. كل في العقل يتكلم فيه. وفي قوله عليه السلام: من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر. وفي أن العذاب مختص بالكافر كقوله تعالى: أن العذاب على من كذب وتولى. وقوله تعالى: لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. وقوله تعالى: إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين، إلى غير ذلك. والجواب أنها مشروطة الظاهر للنصوص القاطعة. يعني هناك تعارض بين النصوص، فظاهرها ليس مرادا، وإنما المراد حينما نشفع بين النصوص شنو؟ للنصوص القاطعة على أن مرتكب الكبيرة ليس بكافر. والإجماع منعقد على ذلك على ما مر، والخوارج خوارج عمن عقد عليه الاجماع في الاعتداد به. والله لا يغفر ان يشرك به باجماع المسلمين، لكنهم اختلفوا في انه هل يجوز عقلا ام لا، فذهب بعضهم الى انه يجوز عقلا. شنو يجوز؟ ان الله عز وجل لا يغفر لمن يشرك به. يجوز ان يغفر؟ يجوز ان يغفر. غير التشوارك يعني غير كل شيء توجيه يعني جواز من لا يفرض، لا يفرض هي واجبة بس الجواز يعني يفرض. فظهر بعضهم إلى أنه يجوز عقلا، وإنما علم عدمه بدليل التم، وبعضهم إلى أنه يمتنع عقلا لأن قضية الحكمة التفرقة بين المسيء والمحسن، والكفر نهاية في الجناية لا يحتمل الإباحة ورفع الحرمة أصلا، لا يحتمل الإباحة ورفع الحرمة أصلا، فلا يحتمل العفو ورفع الغرام. وأيضا الكافر يعتقده كفرا حقا، ولا يطلب له عفوا أو مغفرة، فلم يكن العفو ولا يطلب له. يعني إذا واحد ما كافر يصير يصلي عليه صلاة الجنازة يصير يستغفر ولا يطلب له عفو أو مغفرة، فلم يكن العفو عنه حكمة. وأيضا هو اعتقاد الأبد فيوجب جزاء الأبد، وهذا بخلاف سائر الذنوب، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء من الصغائر والكبائر، يعني ما دون الشرك. نعم. مع التوبة أو بدونها خلافا للمعتزلة. وفي تقرير الحكم ملاحظة للآية الدالة على ثبوته، والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. والمعتزلة يقصونها بالصغائر وبالكبائر المقرونة بالتوبة، وتمسكوا بوجهين: الأول الآيات والأحاديث الواردة في وعيد العصاة، والجواب أنها على تقدير عمومها إنما تدل على الوقوع دون الوجود. وقد كثرت النصوص في العقل، فيخصص المذنب المغفور من عمومات الوعيد. فيخص المذنب المغفور من عمومات الوعيد. وزعم بعضهم أن الخلفة الوعيد كرم فيجوز من الله تعالى، والمحققون على خلافه كيف وهم تبديل للقول، وقد قال الله تعالى ما يدبر القول لديه. يعني هم بعضهم قالوا وعيد وعد، الوعد بالخير والوعيد بالشر، واني ان وعدته اوعك او وعدته لمخلف واعاد ومنجز موعدي، يعني اتخلف عن الوعيد وانجز وعده. يعني كلام غير العلماء يعني بالتعشيم به. والمحققون على خلافه كيف وهو تبديل للقول، وقد قال الله تعالى ما يبدل القول لديه. كلام يعني خلاف بينهم، كله عن معارف غيبية هي يوم القيامة تتجلى لنا المعارف عيانا. أما هذه الخلافات في الدنيا، لكن هل تجبر الله جل جلاله أن يفعل على قول العلماء؟ الله لا يفعل قول العلماء، وإنما يفعل ما يريد. الثاني أن المذنب إذا علم أنه لا يعاقب على ذنبه كان ذلك تقريرا له على الذنب وإبراء من الغير عليه. في أحمد الدار في الصلاة مثلا أو شارب الخمر، يعني قسم منهم يستبرئون، هذا يقول لك انا اذا اشاء الله هداني وانا الله يسترني وكذا. يستبرئون شنو؟ يعني ظلوهم مستمرين عليه. وهذا ينافي حكمة إرسال الرسل. والجواب أن مجرد جواز العفو لا يوجب ضمن عدم العقاب فضلا عن العلم. كيف والعمومات الواردة في الوعيد المذكورة برواية من التهديد ترجح كامل الوقوع بالنسبة إلى كل واحد وكفى به زاجرا. ويجوز العقاب على الصغيرة سواء اجتنب مرتكبها الكبيرة أو الصغيرة. سرقة ربع دينار أو كيلو خيار أو نص كيلو طرافة مثلا أو نظر للنساء يعني بالصدق مو يعني بالعمق، لأن العمق كبيرة من كذا فالإخافة كبيرة يعني بعض الأمور اللي هي ممكن تروح بالوضع وبالتوبة مثل ما صفعة. ويجوز العقاب على الصغيرة سواء اجتنب مرتكبها الكبيرة أم لا لدخولها تحت قوله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. دون ذلك صغيرة أو كبيرة. ولقوله تعالى لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. والإحصاء إنما يكون بالسؤال والمجادات إلى غيره. لا يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا من الذنوب الصغيرة. والإحصاء إنما يكون بالسؤال والمجادات إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث. وذهب بعض المعتزلة إلى أنه إذا اجتنب الكبائر لم يجز تعذيبه لا بمعنى أنه يمتنع عقدا بل بمعنى أنه لا يجوز أن يقع لقيام الأدلة السبعية على أنه لا يقع. يعني كان مغفور له يعني عيسى وهي تلقى الصغار. لقوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه تكفر عنكم سيئات. المهم شنو شنو الكبائر؟ الكبائر هي المصيبة، أما الصغائر ألا من لا يقع فيها إلا الأنبياء صديقين أو نور الجمعة اللي الله حفظهم فيه. بس بالنسبة لنا احنا أكيد الزلة انشغلتنا نظرنا عند بعض قوانا العقلية غيبة على الماشي يصير يعني نحن لسنا معصومين. المعصوم لا تقع منه معصوم لكن غير المعصوم. وأجيب بأن الكبيرة المطلقة هي الكفر لأنه الكامل في أكبر الكبائر تقول لأنه الكامل في جميع الإثم بالنظر إلى أنواع الكفر. وإن كان الكل ملة واحدة في الحكم أو إلى أفراده القائمة بأفراد مقابلين على ما تمهد من قاعدة أن مقابلة الجمع بالجمع تقتضي انقسام الآحاد إلى آحاد. يعني الجمع بالجمع كل جزء ياخذ جزء من المقابلة على سبيل الانتشار غير الانتشار توزيع كل واحد ياخذ حصة. كقولنا ركب القوم دوابهم ولبسوا ثيابهم. ركب القوم دوابهم يعني كل واحد ركب دابته اللي خاصه به ولبس القوم ثيابهم كل واحد يلبس الثوب يلبس هو. نعم شوف القاعده المنطقيه ولا ايش؟ القاعده لغويه ولغويه مقابله الجمع للجمع لغويه بلاغه يعني مساليب البلاغيه. والعفو عن الكبيره يعني مثلا جاء الطلاب بعد الامتحان فأخذوا نتائجهم ما منطقية بديش تفعلي بديش تلو الآخر بس كل واحد أخذ نتيجة وظل التوجيه يعني. والعفو عن الكبيرة هذا مذكور فيما سبق إلا أنه أعاده ليعلم أن ترك المؤاخذة على الذنب يطلق عليه لفظ العفو كما يطلق عليه لفظ المغفرة وليتعلق به قوله. شنو وليتعلق به قوله وهو شنو إذا لم تكن عن استحلال والاستحلال الكفر والمعصية لم تكن عن إيش عن استحلال لكن الاستحلال كفر يعني مثلا الرضا معصية استحلال الرضا كفر سرقة معصية استحلالها كفر الغيبة معصية استحلالها كفر وهكذا بقي والعفو عن الكفر إذا لم تكن عن استحلال والاستحلال كفر لما فيه من التكذيب المنافي للتصديق يعني لو يجب احنا أن نصدق بالتحليل هذا إذا كذبنا لا سمح الله نخرج من دائرة الإيمان ونقول إلى دائرة الكفر والعياذ بالله ولهذا تؤول النصوص الدالة على تكذيب عصاة في النار يعني استحل المعاصي أو على سب اسم الإيمان عنه والشفاعة ثابتة للرسل والأخيار في حق أهل الكبائر صحيح الثالث شوية لكم الثالث يعني من معصية الشفاعة نقلة شوية فاحتاج لها تحتاج واحد والشفاعة الثابتة للرسل والأخيرة بحق أهل الكبائر بالمستفيد من الأخبار خلافا من المعتزلة قال عليه الصلاة والسلام شفاعة لأهل الكبائر وهذا مبني على ما سبق من جواز العفو والمغفرة بدون شفاعة فبالشفاعة أولى وعندهم لما لم يجز لم تجز لم تجز لم تقع لنا قوله تعالى واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات اي يقول لك اذا ما موجود الشفاعه ما فائده الاستغفار من النبي عليه الصلاه والسلام للمؤمنين والمؤمنات لكن بها فائده وقوع المغفره للمؤمنين والمؤمنات فيها الشفاعه بعينها نعم وقوله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين يعني هناك بمفهوم المخالفة عند الشافعين من تنفعه الشفاعة فإن أسلوبها والكلام يدل على ثبوت الشفاعة في الجملة وإلا لما كان لنفي نفعها على الكافرين عند القصد إلى تقبيح حالهم وتحقيق بحثهم معنا لأن مثل هذا المقام يقتضي أن يوسموا بما تخصهم لا بما يعمهم وغيرهم وليس المراد أن تعليق الحكم للكافر يدل على نفيه عما عداه حتى يرد عليه أنه إنما يقوم حجة على من يقوم بمفهوم المخالف شيخ يقول الآن لما الإنسان يطلب الدعاء من بعض الصالحين او المشايخ او العلماء هذا يعد من باب الشفاعة شفاعة حتى صلاة الجنازة نعم عايش صلاة الجنازة على الملكة شفاعة وذلك قلنا في الوقت جناك راغبين اليك شفعاء له في النفس هذا الحديث صلاة الجنازة فقش انت موت وتوكل على الله شفاء عفوا إذا ارتباط المسلمين ترابط مو طبيعي حقيقة يعني ترابط عالي محترم يعني يموت يصلون عليه يجون على أهله يعزوه إذا علموا تعلقات يفطر بعضهم لبعض يعني يسامح بعضهم بعضا يعني هم مرحومين يقول يأتي زمن مع شيخ الشفاعة يا سيدي مثلا أنت ما أخذ أنت مو أحسن بس أنت تعال أنت مثلا عندك ساعة عبدت الله وعندك كل مقابل مخالفة لما يتوفى الإنسان أول شفاعة ليصلى عليه صلاة المسلمين على الميت ما هي شفاعة دوسة. ثم يدخل في القبر يبدأ الناس يدعون له الأهل والأقارب والأصدقاء لما يأتي يوم القيامة يبدأ العلماء والصالحون والشهداء والصديقون بالشفاعة يعني مثلا انت عندك في قريتك او في مدينتك رجل صالح يقول يا رب حي وقيام يا رب اغفر له تحتاج مثل 10 حسنات البطل يعطيك 20 حسنة هو 10 يعني قلت لك حتى تبقى الرجال الحسنات اذا يعني واحد حاشاه جميعا اقفلت في وجهه الابواب لا صالح استطاع ان يشفع له ولا صديق ولا شهيد ولا صحابي ولا تابعي حتى يروحون الى ابي بكر الصديق يقول له والله تعالى سالتك شويه معقد اشوف ايه من يبقى على اخر واحد اخر سفير والنبي عليه الصلاه والسلام فيرد الى رسول الله يقول له انت ليش هذا اللي حصل يعني يقول اللهم ارفض الله النبي عليه الصلاة والسلام لا يشفع في البدايات من يشفع في البدايات أمته بعضهم لبعض يعني هذا جلستنا احنا يمكن أنا أحتاج في يوم القيامة 5 حسنات أحتاج طالب 10 حسنات بناتي أحتاج منهم 20 حسنة يتقاسموا يجمعوا مو مشكلة هذه إذا حيل يعني ضاقت الأمور الصحابة رضي الله تعالى عنه لما قال سيدنا عثمان إنه يشفع في مثل غنم بني كلب الشفاعة موجودة لغير الناس موجودة يعني بالنصوص تجد الإمام الرباعي مثلا يشفع والشيخ عبد القادر القاضي الجيلاني وأبو حنيفة والشافعي وسفيان الثوري وابن عيينة وابن المبارك دون الأكابر دون الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم لما الخلفاء الراشدين وأهل بدر كلهم يشفعون فهم يصفون أمورهم احنا غير احنا يعني لكن إذا حل مثلا صعبة إذا وقعت في مثلث مثلث صعب في مثلث الموت وين الأمور إلى رسول الله أكيد بأنه هو يعني صاحب الشفاعة العظمى عليه الصلاة والسلام فيشفع للجميع يعني النبي يا سيدي يحبنا حبا جما ولو تطلع يا سيد إبراهيم يا سيد إبراهيم لو تطلع على حب النبي لك أنت شخصيا لذبت حياة يعني يحبنا لوجه الله النبي لا يريد منا جزاء ولا شكورا ما يريد عن جزاء قل لا أسألكم عليه أجرا إلا إيه إلا المواطن بالقربة فما رأيت من أجل شيء بالعكس إحنا حبنا لرسول الله فيه دخل في مصلحة أقل مصلحة حتى يشفع له وأنا ما أقول يعني جزافا هذا القول، لا لا، في مجلس من مجالس الحبيب عليه الصلاة والسلام قاعدين الصحابة الكرام وجوهم كتب دور، يعني الصحابة حلية البشرية بعد الأنبياء، لا أفضل منهم أبدا إلا الأنبياء المصر. فجلال النبي عليه الصلاة والسلام وهم قاعدين يعني مستانسين وفرحانين بجلوس جلوسهم قرب النبي عليه الصلاة والسلام، قال وجدت، وجدت شنو وجدت يعني أحببت حبا شديدا، وهذا الحب ثابت كثبات الوتد، وجدت لو أنا رأينا إخواننا قد النبي. فالصحابة رضي الله عنهم من شافوا هذا الشوق الشديد والحب العظيم من رسول الله إلى أقوام، تمنى الصحابة أن يكونوا هم، قالوا أورثنا إخوانك يا رسول الله؟ قال أنتم أصحابي وإخوان الذين لم يأتوا بعد، آمنوا بي ولم يروا. فتخيل الرباط يا شيخ بين المسلم وبين رسول الله عليه وسلم. المسكين المسكين من ليس في قلبه حب النبي رسول الله. النبي خلقت القلوب لمحبة الله ورسوله، لو خلي القلب وحده في البشر يعني دون رب العزة جل جلاله ما عشقت غير محمد أبدا، لأن لا تهوى إلا النبي في كل الصفات والأحوال. بس إحنا أحيانا على قلوبنا غبش شوية أقوى يعني مشاكل، أكو بروبلم يعني يجب إزالة هذا الغبش حتى تنطلق القلوب لمن؟ لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الشاعر فيه: أي قلب هام فيكم وسكن، أو توالى غيركم طول الزمن، يا أحيبابا سخانا وجدهم كأس آلام وأنواع المحن، كلما البرق اليماني التوى حن قلبي لنواحيكم، وعن عن هواكم أخذ القلب البلا، وأداة الجذب فيكم هي عن، يا حداة العيش إن سرتم إلى بقعة هاج بها بحر المنن عليه الصلاة والسلام، أرفقوني بتوالي عيشكم وخذوا قلبي على هذا ثمن، وأعطكم لا تريد رفقتي عاقا لذنبي فيا طول الحسن. شو آخر معنى؟ ما خلنا نظرنا عقولنا مو ذيش العقول اللي يعني هي لمطمح أن يرانا فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام. قلنا قيدة قيدة، ليش حنان ليش قيدناها؟ المهم المنطلق ما مقيد، من تجد قيد كسره يا شيخ كسره، كسر هذه القيود وانطلق. مو انطلق حاشاك بقلة أدب حاشاك بجميعها، لا، مع الأدب الكامل والتوازن ورجاحة العقل واحترام الآخرين، وخاصة الوالدين يا أخوان، الوالدات يعني هم فرض أكثر من الصوم والصلاة، يعني رضا الله منين؟ من الوالدين. خاف واحد يقول أنا مستغني عن رضا أمي أو أبي كذاب أشر، كيف؟ وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وصل عليه الإحسان، هذول الأقرب. ثم شوي شوي شوي فهو انت من جد يعني ترقى الى الله، انت صراحة جيت مركبة فضائية وتطير بها يعني بالسماء، لا يا رقيك الى الله شدة محبتك لله ورسوله. هذه المعاني لو عمقناها في القلوب شوية انت تشفع، لا يشفع لك. واضح الامر. كل من الشافعين يا سيدي المشفوعين حاصلة، هذه لأمة محمد حاصلة، ولذلك ربنا قال ولا تموتن إلا وأنتم، يقول موت مسلم موت مسلما ولا تبالي، يكاد المسلم يحشر يوم القيامة ليس عليه ذنب. ليش؟ من استغفار من بعدهم لمن قبلهم. انت الآن بعد الصلاة والله الله مقدر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. طيب هذا الاستغفار يفيد ولا ما يفيد؟ يعني شوف المسلم في بحبوحة من جنة الله بالجنة. أولا الله سبحانه وتعالى قال رحمتي سبق الغضب. حيث انت خطيب هاي الخطبة الجمعة منظر الأشياء المبشرات اعلنها شيخ حتى القلوب تقوى. ثانيا النبي عليه الصلاة والسلام يقول تعرض علي أعمالك إذا رأيت خيرا حمدت الله وإذا رأيت شرا استغفرت له. تعرض عنا بصوت وصورة لا إذن يطلع فعل كذا في الطاعة وفعل كذا في المحاسن صوتا وصورة. الحديث صحيح. وبعدين الملائكة الكرام حملة العرش الذين يحملون العرش ويسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. يعني النبي يستغفر وحملة العرش تستغفر وعموم الملائكة يستغفرون ايش؟ للمؤمنين. واضح. والمؤمنون يستغفر بعضهم لبعض. فمجال الخير في هذه الأمة كبير ومجال الرحمة واسع. ومجال الرحمة واسع جدا. فتخيل إذا أضيف إلى هذا شفاعة الخيرين والطيبين يكاد المسلم يطير من الفرح بفضل الله عليه. وثبت عندنا شيخ أن الذي يحب رسول الله عليه الصلاة والسلام ذنبه مغفور وعيبه مستور بين الحسنات يهم السيئات تأكيد محبة النبي عليه الصلاة والسلام أعظم القربات إلى الله تعالى. واضح ورحمة الله عليه الشيخ وعليه شيخ لله لا إفراك أتقياء ما شاء الله عليه وبيان يحبون رحمة الله أجل بطل نحن بعض المسلمين يشرشرون شيئا في قضية الدعاء يستدلون بقول الله تعالى فإني قريب أجيب دعوة الداعي فما في داعي لدعاء الآخرين واستشفاعهم وكذا. كان ما دعا سيد إبراهيم كان رب الخضر ولمن دخل بيته كيف دعا والنبي عليه السلام ليش يدعو لهم وشيء؟ يعني قصدي شيخهم يستدلون بهذه الآية شيخ هذول ما يستدلوا هذول يستدلوا عليهم لأنهم لا يفهمون عليهم. لا تدور في نصف الناس فهذا من سقط المتاع شيخ من يد الذي يحجر نعمة الله على عبده من يعلم كما يستجيب دعاء يستجيب دعاء خير وين يجيب دعوة الداعي سواء انت ولا غيرك شو الفرق يعني بينكم وغيرك؟ لانه ما عنده اشكال في قضية الرضا للدعاء مثل هذا هو الاشكال قائم عندهم شئت ولا بيت بعشان مثل ما قال وشك فيها لم ينلها يعني الله يتبالي على الزوجة فيا خسرانة في الاعتذار شيخ اذا كل واحد يتجاوب وما تشعر خذ عقيدة ثلاث مصارف وش لا يتبالي ثلاث أما ذول الجمع على راحتهم جهزون وزهزهم اثنين بعدين كلامهم كلام صغار يعني من اختلف معهم بأن الله الذي يستجيب الدعاء ها؟ إذا كثر الكلام على شو يعني يستجيب لك ويستجيب لغيرك هذا عطاه الشكل مو بس الواحد تقول من خلقه الله يستجيب لك سواء دعا لنفسي او لغيري شو الفرق يعني؟ يعني لما ابوك مثلا يتوفر ويقول اللهم اغفر لابي يقول لك لا خلي ابوك يحيى وهو يدعي يقول لك مش في نفسك يقول لا خلي ابوك هاي افلام هنديه شيخ ما تقرا افلام هنديه معناها قليل والبيها يعني مرة يصعد بحد نجم وينزل تحت الأرض يعني أفلاما دي بس من الهند جسد وأكثر من هذا أكيد الحمد للمسلمين شيخ اللي يذكر المحبة أنه يصير إنسان عظيم يصير محبوب للخير وما سمعك فليحب النبي تترشح على قلبه من هذه المعاني الفاضلة فيكون رحمة لله يكون نقمة رحمة رحمة فدوره يعني مثلا خلقكم مثلا امرأة حاشا يعني تدخل على نفسه بس انا الله صالح امرأة الان تشتغل في مستشفى مثل انا قلت ممرضة مثلا هذا شنو شغلة المستشفى نظر المرضى تغسل الشراشف تجيب الادوية في مواعيدها هذا شنو بتعمل هذا ليه لأجل أني أعطوها بالشهر 200-300 دينار مثلاً مرضى فكيف أنه هو مؤمن موظف عند الله تعالى وتابع للنبي ما أعظم بركته على الخلائق مرضى مو أكثر منه حنية ورحمة بخلق الله أظن العلماء يجب أن ينتبهوا لهذه الناحية يجب أن ينتبهوا لا يسبق العالم امرأة في عمل او رجل في عمل لا بس مثل ما كنت مرضى كذلك كل داعي يشتغلوا بالتنمير عندهم رحمة على المريض عندهم رحمة على المريض يعني سبحة الحرارة جنجنونهم حرارة المريض انفجرة عنده غدة جنجنونهم مثلا تضع ضغط الدم كذا تضع السكر نفس القضيه تشوف رحمتهم على خلق الله بادية واضحة يعني ظلم الشغلون يعني من شان تعيش المرأة والرجل زين من شان انتو تحصلون جنة ونار شلون انا ما اقول احنا نصير مريضين او مريضات لا لكن شو رحمة الخلق بالخلق شو رحمة الانسان اللي يفتهم طالب العلم بخلق الله كن رحيم شوية شوية علم شوية شوية ان هذا الدين كما قال الحبيب عليه الصلاة والسلام ان هذا الدين متين فاوغل فيه بيش برفق اكيد برفق فان المنبت لا ارضا قطع ولا ظهرا ابقى فانتم ان شاء الله مؤهلين لخدمة الخلق خدمة الله خدمة الانس واذا شفتوا الجنها فخدموهم وخدمة العوالم هذه كلها اللي كان النبي رحمة بيها مو احنا المفروض تترشح علينا معانا الرحمة ونأكس الرحمة على خلق الله هذا المفروض لكن اذا بعضنا يكفر بعضنا شنو مصيبة هذا الشيخ يعني افتكسنا من كوننا رحمة للعالمين الى نقمة للعالمين كافوا يعني الحمد لله فاهمين المقاصد يعني جزاكم الله خير وأبعاد الكلام فأحيانا يقال خير الكلام ما قل من وجل وإن شاء الله أمن بكم كبير بإذن الله ونحسن بكم الله حسن كبير جدا أن تقودون هالمجتمعات هذا الآية يعني الآن الأمراض النفسية قاتلة موجودة بكثرة المجتمع من البلسم لهذه الجراح من يمسح رأس الأرض لوالدين منه انتم المرأة تمسح رأس الأرملة والرجل يمسح رأس اليتيم والكل يمسح رأس الكل وهم متقاربة في أخلاقها في عبادتها تقواها المفروض هالشكل يعني المفروض هذا أما المطلوب إثباته هو البرهان هذا عليه المحرم كل إنسان يجتهد بالطريق الذي يقربه إلى الله بارك الله فيك. وقوله عليه السلام شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، وهو مشهور، فإذا حديث في باب الشفاعة متواترة المعنى. واحتجت المعتزلة، طب ما أنا يا شيخ إبراهيم الشفاعة موجودة يا شيخ والمتواترة المعنى صحيحة زي ما قلنا. أي نعم حبيبي. في هذه الأبياء يعني عموما الشيخ يقول الصالحين يشعروا به لمريديهم. نعم أبو غزالة يشفع على فاشل الإسلام إذا هو من أهل الشفاعة، وإذا الله له أن يكون من أهل الشفاعة حتى يشفع لك أنت على الله. خلي من سوف يعني أحبابكم على حقيقة هذا ما أمزح معه. وكل ولي وكل نبي شافع ومشفع، وكل نبي شافع لقومه يعني ومشفع، وكل ولي في جماعته غدا. أما العالم يشفع لمئة من أهل بيته. أنت خلاص كان مستعمل وصير علماء حتى يشفع بعد أنتوا شوية بلاغة شوية منبلة شوية أصول فقه. عبيد الله عبيد الله كله براءته بس يعني هو الحقيقة العبادة الصبر مفتوحة، والعلم من حيث العلم هو يعني مريح ذاتيا مريح. يعني أنت لما تقرأ مثلا بكتاب تفهمه تفتح، لكن اينما تقرا في كتاب لا تفهمه تفتح. عبد النبي عليه السلام ايش يعني اهل بيته؟ النبي اهل بيته ليس النبي يشفع للكتب وقال لا اله الا الله محمد رسول الله. شفاعه النبي مفتوح، حتى الكفار يشفع بتقريب الحساب. ما يجون عليه يقول له يا رسول الله يا محمد، فيقول انا لها انا لها لا ازيد تحت العرش، فاحمد الله هذه محامد يلهمنيها ربي. فيقال يا محمد ارفع راسك وسل كافر واشفع تشفع. الحديث الصحيح هذا. انتم مشكلتكم ما عارف القدر، هاي المشكله يعني اللي انا عانيها منكم، اللي حيل مزعجتني منكم ما عارفين قدركم. انتوا عارفين قدر المسلم عند الله ورسوله. كنتم ها شنو خير أمة يا شيخ؟ انتوا خير أمة، انتوا نبلاء نجباء، انتوا عقيم، انتوا بلسم البشرية شيخي، انتوا المعالجين لأمراض العقل أمراض النفس، ترقون بالأمم. فنتاخذ السلبيات الموجودة عند بعض المسلمين، اخذ كيادي للإسلام. يعني أنتم عظماء الله في أرضه. فدائما أنا ما قاعد أنصح فيكم الغرور حتى تختاروا، لأن المختار عيب تعتقد، لكن حتى تشكرون الله على نعمه جل جلاله. تخيل إنسان مخلوق لهذه المهمة، شد يكون كم الحب الموجود لله ولرسوله وللمؤمنين في قلبه، كم كبير جدا. لا تحتقر نفس الشفاء مفهوم. ايوه انت من انت، لكن بشرط التقوى. كلما كنت خادما كان افضل لك. قال ساداتنا في الحكم من خدم يخدم. مرأة ولا رجل نفس الشيء، بس المرأة تخدم النساء والرجل يخدم شنو؟ الرجال، حتى تساوى الكفتين. قال ساداتنا في الحكم شنو؟ من خدم يخدم، يعني الله يقيض له من يخدمه. خدمة المسلم شرف شيء. ولذلك هو ابن مسعود رضي الله تعالى عنه شد عن خدمته للنبي يعني. كان شيء واحد من النبي عليه الصلاة والسلام مثل حذاء يشيل سيدنا ابن مسعود رضي الله تعالى خلي على قلبه. ولذلك هذا لما جاء العلامة النبهاني الله يرحمه يوسف اسماعيل النبهاني رسم صورة حذاء النبي عليه الصلاة والسلام يعني سعد ابن مسعود بخدمة نعله. سعد ابن مسعود ليه؟ بخدمة نعله. وأنا السعيد بخدمتي لمثالها. شيخ الشكل كانوا صالحين يحبون النبي. ايوه فأنتوا شوية كبروا عقولكم وغلوبكم ودواتكم. تبقوا قليل عند الله. لأنه ما الواحد يجي يقول لي أنا آمنت بدون توفيق الله كذا. صح ولا لا؟ وما توفيقي؟ إذا هذا من بالإسلام عليكم محبوب، محبوب فضل من الله تعالى. والله ما رضاكم يا أنطان يا عن كره عليه حاشا. الله لا يضطر إلى شيء ولا يجبر على شيء. فأنطان يا منة منه وفضل. فشوف عاد فضل الله علينا أنت نقدر نشكر هذا الفضل. وبارك الله فيكم. واضح لكم. كملوا لو واضح انتوا الشاذلية ما شاء الله عليكم تفهمون يعني. في طرق صوفية في طرق الشيخ؟ نعم. الله يرضى على الصالحين. نعم. سيدي عبد القادر عيسى الحلبي شيخ الشيخ الحلبي في تركيا ضريبة. والله شيخ كل بلاد الاسلام مبارك. هذا يقال واحد كان يمشي في لندن يقال هذا بعد فخطر باله يعني هل هناك اولياء في لندن يعني فسر وفجور وكذا. يقول الله يمشي شويه بالشارع جت عليه امراه محجبه فاضله قالت فلان باسمك اتق الله الاولياء في كل مكان. فأطرق حياء له. فكون الله عامل يقول كون الله عامل كبير ترك بها صالحين وأولياء. والعراق والأردن وسوريا ومصر كل بلاد الإسلام فيها شنو؟ فيها صالحين فيها أولياء. لأن ذول أحباب الله جل جلاله يرضاهم حيث يشاء. فما من منطقة إلا وفيها بركة شنو؟ وما من أمة إلا خلا فيها شنو؟ نذير. إذا كان الأنبياء والمرسلون عامة وكل الأمم فعموم الأولياء لكل الأمم باب أولى. واضح الله حفظك. اعتدت المعتزلة بمثل قوله تعالى واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة وقوله تعالى ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. والجواب بعد تدليل دلالاتها على العموم في الاشخاص والازمان والاحوال انه يجب تخصيصها بالكفار جمعا بين الادله. ولما كان اصل العفو والشفاعه ثابتا بالادله القطعيه من الكتاب والسنه والاجماع قالت المعتزله بالعفو عن الصغائر مطلقا وعن الكبائر بعد التوبة وبالشفاعة لزيادة الثواب كلاهما فاسد. أما الأول سامحوني ترى أنا خش ما أشوف ولا ترى قريت بس بدون نظارات الحمد لله أشوفكم أنتم كبشر يعني ما لا أقرأ لا أنا مش مضبطكم والله جميل أنتم الأشياء الصعبة خطوا عليها عدس القادم إن شاء الله ناقشوا ماشي شكله. وإذا سهلات الحمد لله يعني أمور ماشي. أما الأول فلأن السائد ومرتكب الكبيرة المجتنب عن الكبيرة لا يستحقان العذاب عندهم فلا معنى للعفو. وأما الثاني فلأن النصوص الدالة على الشفاعة بمعنى طلب العفو عن الجناية. وأما الثاني فلأن النصوص الدالة على الشفاعة بمعنى طلب العفو عن الجنان. وأهل الكبائر من المؤمنين لا يخلدون في النار. يعني أستاذنا على مسألة جديدة الخلود في النار للكفار والمنافقين أكيد يعني خالدين في جهنم. لكن أهل الكبائر إذا دخلوا جهنم هل يخلدون؟ يعني مثل الحكم يقضي الحكم ويطلع. هاي صدق واهل الكبائر غير مخلدين لا يخلدون في النار وان ماتوا من غير توبه لقوله تعالى فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى ونفس الايمان عمل خير لا يمكن ان يرى جزاءه قبل دخول النار ثم يدخل النار فيخلد لانه باطل بالاجماع فتعين الخروج من النار. قال عليه الصلاه والسلام يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذره من خبث من ايمان. ولقوله تعالى وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار ولقوله تعالى ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا الى غير ذلك من النصوص الداله على كون المؤمن من اهل الجنه مع ما سبق من الادله الفاضعه على ان العبد لا يخرج من معصيه عن الايمان. أكيد المعصية لا تخرج العبد من الإيمان إلى الكفر أكيد يعني. وأيضا الخلود في النار من أعظم العقوبات وقد جعل جزاء للكفر أدب وأعظم الجنايات فلو جوزي فيه غير الكافر لكان زيادة على قدر الجناية فلا يكون عدلا. وذهبت المعتزلة ممكن أسأل سؤال يعني ولا صعب انتم برمضان تقرون دروس يعني لو تعطلون تقرون موفقين ان شاء الله سؤال عادي يعني ما له علاقه بايش حبيت يعني بس اسمع وهذا اول رمضان يمر على المسجد يعني رمضان اللي فات تم افتتاح المسجد بعد رمضان تتلائم مع شهر رمضان فتح الله عليكم بالخير ماشي. وذهبت المعتزلة إلى أن من أدخل النار فهو خالد فيها لأنه إما كافر أو صاحب كبيرة مات بلا توبة إذ المعصوم والتائب وصاحب الصغيرة إذا اجتنبوا الكبائر ليسوا من أهل النار على ما سبق من أصولهم والكافر مخلد بإجماع. شيخ من المعتزلة يقول صاحب الكبيرة كافر؟ إذا مات إذا لم تقل ذلك منزلة بين منزلتين. نعم والله يشكل الأباضية الإيرانية يقولون نفس هذا هم الأباضية الخوارج يعني عموما قالوا بالكفر صاحب الكفر أما المعتزلة قالوا منزلة بين منزلتين لا هو المؤمن ولا هو الكافر بل سبب خلوده في النار سلب إيمانه لا كفره ولذلك قال الله يجمع بينهم بالكفار والعفو يقتضي المغايرة فالكفار غير فاعل المعصية بس هذا لأنه فعل الكبائر ولم يتب فالتحق بنا يعني من مسألة ايش يعني مسألة كبيرة يعني مثلا تاخذ حديث النبي عليه يعني الصلاة والسلام لا يزني الزاني حين يزني وهو شنو؟ لا يسرق السارق حين يسرق ولا يشرب الخمرة حين يشربها فيسلب عنه الإيمان في فترة من الفترة فلذلك قال لا هو مؤمن بسب الإيمان عنه ولا هو كافر لعدم دخوله الكفر ثم المنزلة بين المنزلتين المنزلة بين وكذا صاحب الكبيرة بلا توبة لوجهين أحدهما أنه يستحق العذاب وهو مضرة خالصة دائمة بمنافي استحقاق الثواب الذي هو منفعة خالصة دائمة والجواب منع قيد الدوام بل منع الاستخطاط بالمعنى الذي قصدوه وهو الاستجابة، وإنما الثواب فضل منه والعذاب عظيم، فإن شاء عفا وإن شاء عذبه مدة ثم يدخله الجنة. الثاني تجي فرصة عفو يعني. شنو المقصود؟ يقول منع طيب، طيب منع طيب الدوام، بل منع الجنة. أشر عليها عبد الفتح ما يشوف شيء حتى يلقاها إيه؟ ولا يعلم الغيب إلا الله، ما تفهم الغيبيات صعبش إيه؟ الثاني النصوص الدالة على الخلود كقوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاءه هذا القتل أيضا يعني معصية من المعاصي إيه؟ فجزاؤه جهنم خالدا فيها يعني هاي معصية بس خلت في جهنم يعني أكو بعض الجرائم وذا سيدي قاعد يحصل بالعراق قتل المؤمنين متعمدين يعني ليش كثر ما يدرون يقول لا يدرون قاتل اللي ما قتل ولا المقتول اللي ما قتل. وقوله تعالى ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها، وقوله تعالى من كسب سيئه واحاطت به خطيئته فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. شلون تعالى من كسب سيئته وراه قال واحاطت به خطيئته، لانه كل ذنب ينكب في القلب نسخة شنو بس تجي نقطة يا ابن نقطة نقطة يا ابن نقطة نقطة يا ابن نقطة لا أحاطت به الخطيئات إذا استحل تطلق لو استحلت من الأخير ما يحصل لا بالأخير أنت آخر شيء شنو عند استحلال ولا توبة دائما بالأخير من الأعمال بيش والجواب أن قاتل المؤمن كونه مؤمنا لا يكون إلا الكافر، وكذا من تعدى جميع الحدود، وكذا من أحاطت به خطيئته وشملته من كل جانب، ولو سلم هذا الكلام فالخلود قد يستعمل في الوقت الطويل كقولهم سجن مخلد مخلد، ولو سلم فمعارض بالنصوص الدالة على عدم الخلود. هذا ما المخلد في النار ولا مخلد ان شاء الله. نخطو تعطلت شوي نحاول بدت شو نخلص كعب يعني يتبع الشيخ في هذا الكتاب تابعين الشيخ تقريبا خمسين صفحة إلا نسوع القادة من جيس يحتاج هذا الشيخ شو القادة أنا تعبت والله ما عاد لي حسيت تعبت والله